القاهرة تقدم أمم وأقوام في القرآن. إعداد وتقديم أميمة حاتم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. أعزائي المستمعين، مع نموذج للكبر والتعالي ونكران نعم الله مع قارون، تدور حلقة اليوم من خلال اللقاء مع فضيلة الدكتور صفوة المتولي، أستاذ ورئيس قسم أصول اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف. قارون هذا كان من بني إسرائيل، وكان يحفظ التوراة، وكان يجيد قراءتها أيام إجادة، حتى بلغ في قومه مبلغا عظيما، إلا أن الله عز وجل مده بأموال كثيرة، وللأسف كانت سببا في طغيانه وتكبره على قومه. جاءه الأتقياء والأنقياء والصالحون من بني إسرائيل يدعونه إلى أن يرجع إلى ربه وأن يثوب إلى رشده قبل تعذر المتاب، فقالوا له: أنفق ينفق عليك، ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. بماذا رد قارون؟ قال: إنما أوتيته على علم عندي، كل هذا من تعبي وشقائي، لا فضل لأحد علي في هذا الأمر. فذكر النعمة ونسي المنعم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لم يكتفي بذلك، بل خرج على قومه في زينته مختالا، فانقسم الناس إزاء هذا الأمر إلى فريقين: فريق يريد الحياة الدنيا، وفريق يريد الآخرة. أما هؤلاء الذين أرادوا الحياة الدنيا، ماذا قالوا؟ قالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، إنه لذو حظ عظيم. أما الفريق الآخر فقالوا: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، ولا يلقاها إلا الصابرون. آنئذ جاء عقاب الله عز وجل، لأن عقاب الله عز وجل قد يعجل به في الدنيا قبل الآخرة، وممن عجلت لهم عقوبتهم في الدنيا قارون هذا. ماذا كانت عاقبته؟ بعد أن كان يسير فوق الأرض مختالا، أصبح في باطنها مخسوفا به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال جل وعلا: فقسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. حينئذ أصبح هؤلاء الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا. الحمد لله الذي نجانا من مصير هذا الطاغية، هذا المتكبر، لأنه كان يتكبر على قومه بعلو بنيانه ويختال على ظهر الأرض، فأراد الله عز وجل أن يثبت له أنه أقل ما يمكن، وأن مكانه الطبيعي في باطن الأرض وليس على ظاهرها، ولذا خسف الله به الأرض، وكذلك خسف بداره الأرض. لو انتقلنا بهذه القصة إلى وقتنا الحاضر، أولا يعني أهمس في أذن كل مستمع أن الله عز وجل إذا أنعم عليك بنعمة فعليك أن تذكر دائما المنعم، وألا تذكر النعمة. فما دمت شاكرا لله عز وجل، فتأكد بأن ما منحك الله من علم سيبقى لديك، وما منحك الله من مال سيبقى لديك، وما منحك الله عز وجل من أي نعمة من النعم فسيكون حفظها في إطار قول الله جل وعلا: لئن شكرتم لأزيدنكم. فلا تكن كقارون هذا الذي طغى وتكبر، وعندما كلمه قومه وحدثه قومه ماذا قال لهم؟ قال: إنما أوتيته على علم عندي. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ثم ختم الله عز وجل الآيات بقوله: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. نعم نعم، إنه لذو حظ عظيم. نعم يا رب السماء، أعطنا مثل قارون. ويلكم أيها الرجال، إن الله منحكم من الثواب ما هو أفضل مما عند قارون. عليكم بالعمل الصالح واستعيذوا من الشيطان. نعم، فلن يصل لثواب الله وجنته في الآخرة إلا من يصبر على حاله في الدنيا. قال موسى: يا قارون، ألم تعلم أن الله أغرق من هو أقوى منك؟ يا موسى، أنا الأحق منك بالنبوة، فأنا الأغنى والأقوى. قال موسى: يا قارون، عد إلى صوابك ولا تبغ في الأرض الفساد. لن أؤمن بك أبدا، وسوف ترى مني أنت وقومك ألوان العذاب. إن موسى يقول إن الله سيوقع العذاب بقارون. هيا نراقب الأمر. كنتم مع أمم وأقوام في القرآن. إعداد وتقديم أميمة حاتم.